يكون عنده تمكن ورسوخ في هذا الأمر ليس فقط يزل هو بنفسه ويزل غيره إذا اتبعوه على ما هو عليه. فالنقطة الأساسية في ذلك النقطة الأساسية أن يعرف الإنسان حده وقدره. إمام مالك الله يرضى عنه ما رضي أن يفسي، لعله هو كان يعرف من نفسه القدرة على الإفساد، ما رضي أن يفتي حتى شهد له 70 عالم من أهل المدينة المنورة. وما أدراك ما هي المدينة المنورة في ذلك العصر المبارك، كانت مليئة غاصة بالعلماء والفقهاء والفضلاء. ما رضي أن يفتي حتى شهد له 70 أنه أهل الفتية. واضح لي يعني هنا خاصة الإنسان لما يحاول الظهور أو ما إلى ذلك، أو يكون عنده رغبة، شخصياتنا وتكويناتنا مختلفة، وقد يكون هذا لصدق، وقد يكون لنفع الناس، وقد يكون لأنه يريد أن لا يكتم علما. يعني في عوامل كثيرة هي جيدة لكن يعتريها خلل. فلذلك الإنسان الأولى بنفسه ألا يظهر وألا يبرز حتى يأذن له أصحاب تلك الصنعة أو أصحاب الخبرة بها والمعرفة بها أن يظهر، وبذلك إن شاء الله يسدد من الله سبحانه. يعني عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلغوا عني ولو آية، هذا ما له علاقة بهذا. نحن نحكي على شيخ التربية. شيخ التربية هو الذي يريد أن يربي التلميذ بإزالة الأخلاق السيئة منه وتنمية الأخلاق المحمودة. هذا ليس له علاقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قالوا لو كان إنسان يحفظ مسألة وهو متأكد منها، لكن بشرط في شرط أن يكون مجمع عليها. المسائل المختلف فيها ما فيها أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني لا يستطيع رجل الشافعي أن يقول يا حنفي أنت غصب عنك لازم تقرأ الفاتحة خلف الإمام. واضح كيف الأمور المختلف فيها ما فيها أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون في الأمور المتفق عليها الذي اتفقت كلمة العلماء على عدم جوازها. معلش أنا أذكر واحدة منها لأنه إذا حط شائعة كثير بأمريكا، المسح على الجوارب، هذه الجوارب العادية، وقفت على نص لصاحب كتاب النيم، هذا توفي في 350 هجري، يعني متقدم كثيرا، بيقول أجمع علماء المسلمين على أنه لا يجوز المسح على الجورة بغير الصفيق أو غير الكثيف. يعني إذا كان هذا بعصر، يمكن بعصرنا السميك جدا لا يطابق هذا الوصف الذي يقول عنه. فقط أنا أحببت أن أنوه بذلك أن القضية التي يؤمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر ليكون فيها إجماع، أو مو إجماع عفوا، اتفاق بين على أقل المذاهب الأربعة، لأن نحن ما عندنا إمكانية لاستيعاب أو أخذ أقوال سائر الأئمة. إذا اتفق أئمة المذاهب الأربعة على شيء هذا يؤمر به أو ينهى عنه. فقال ولكن لا كل عالم يصلح للخلافة، لأن العلم هو شرط واحد من الشروط الكثيرة التي ينبغي أن تتحقق في الخليفة. هم يقصد الخليفة منصب العالم الشيخ المرشد اللي بيسموه الشيخ الكامل. شو يعني الشيخ الكامل؟ الذي يسلك ويخرج طلبة منه. يعني الشيخ المرشد في عرف أهل التصوف يعتبر جامعة بحد ذاته، هو جامعة، يكون جامع أشياء من العلوم والأحوال والأعمال ما يؤهله لذلك. لننظر إلى ما، وإني أبين لك بعض علاماته على سبيل الإجمال حتى لا يدعي كل أحد أنه مرشد. يعني نحن بعصرنا كل واحد يسمى شيخه هو شيخ الشيوخ وشيخ المرشدين، وفي كما بيقولوا كتب الغوث حتى كمان، وبيقولوا أشياء أخرى. هلأ نشوف إنه الإمام الغزالي، أنا كنت قرأت إن شيخ آخر متوفى بعد الغزالي بشي 100 سنة، بعدين تبين لي لما قرأت كتاب أيها الولد، لما قرأته مع بعض الشباب في بريطانيا وغيرها، إنه حتى الإمام الغزالي ذاكر إنه في عصرنا، عم يقول عن عصره الإمام الغزالي توفي 505 هجري، هو أنذر من الكبريت الأحمر. واضح كيف؟ يعني لأن نفسي المشايخ الذين يدعى فيهم أنهم أصحاب التربية والسلوك في عصرنا أظن بيبلغوا الألوف. شايف كيف هو الغزالي يقول بعصره هم أنذر من الكبريت الأحمر. فنقول أو الصفة من يعرض عن حب الدنيا وحب الجاه. واضح كيف؟ يعني هذا أول أساس من أسس هذا الشيخ، لعله هو مذكور بتعريف سيدنا الحسن البصري للفقيه. مرة الرجل قال سيدنا الحسن البصري الفقهاء يخالفون، قال له وهل رأيت أنت بعينك فقيها؟ قص إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة. أول وصف وصف سيدنا الحسن البصري للفقيه، ما بعرف إذا بيقصد الفقيه الشيخ المربي العليم، فوصفه بأول وصف الزهد في الدنيا. ليش؟ أنا والله كنت سنة مبالغة، هو مو حديث، هو كأنه يمكن يقول سيدنا الحسن البصري حب الدنيا رأس كل خطيئة. أنا كنت سنة مبالغة، لكن لما تنظر للحقيقة هذا كلام صحيح 100%. واضح فيه؟ نعم. حب الدنيا رأس كل خطيئة. طبعا حب الدنيا مو ضروري يكون المال، قد يكون المال، قد يكون الجاه، قد يكون انه انا اظهر بوجه حسن امام الناس، قد يكون القبول عند الناس. يعني هذا كل انسان منا له اهتمام بشيء معين، هو رأس كله خطيئة. ليش؟ لانه هذا بيكون نابع عن الهوى، والهوى عرفنا خطورته امس. واضح كيف؟ فلذا النبي صلى الله عليه وسلم عن امته في عصرنا ذكر انه نحن دائما الاساسي في هذا العصر هو حب الدنيا. لما قال يوشك ان تداعى الامم عليكم كتداعي الاكله الى قصعتها، قالوا او من قله نحن يومئذ يا رسول الله، قال لا، انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ذلك بان الله نزع من قلوب اعدائكم المهابه ووضع في قلوبكم الوهن. قالوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهيتها. واضح كيف؟ فحب الدنيا ذكر صلى الله عليه وسلم انه هي آفة من آفات عصرنا. والله لما نصلح بالعصور الماضية، يعني حتى بعصور بعد الخلافة الراشدة، نسمع كلام واحد صحابي يقول فلان يحب الدنيا وفلان، هذول كلهم يتقاتلوا مع بعض يصار بيناتهم، مع انه نحن نشوف بيناتهم رجال أجلة وبيقول فلان يحب الدنيا. يعني هذا الواقع الحكم على الرجل انه يحب الدنيا ما يقدر ان يكون من الرجل نفسه، يكون النفس كل واحد منا قد يعتقد في نفسه انه هو زاهد او معرض عن الدنيا او ما الى ذلك، وحكم عليه من قبل من حوله. لذلك نرجع نركز على الامر الذي قلناه امس من التواصي بالحق والتواصي بالصبر. يعني جزء واحد ما يحب الدنيا ابدا، لكن بيسأل فعل معين او لفه معينه فيها شيء من حب الدنيا، لازم اللي حولي ينبهوه انه نحن ما عهدناك هكذا، هذا الامر الذي فعلته لا تفسير له عندنا الا حب الدنيا. بجوز هو يكون عنده قدره على تفسير او تبرير، بده يكون صادق مع نفسه وصادق مع ربه على تبرير ما فعله، واذا لم يكن عنده قدره على التبرير ينبغي ان يوافق أصحابه بأنه هو في هذه اللمحة أو في هذه الخطرة قد أحب الدنيا ويدير باله، يعني يصير عنده انتباه لهذا الأمر. نقطة ثانية، وكان قد تابع لشخص بصير تتسلسل متابعته إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أنا أظن أنه قضية الطرق اللي قال لها طرق الصوفية أتت من هنا، من هذا التسلسل، تسلسل المشيخ من شيخ إلى شيخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه كما ترون شوية هي وسيلة وليست غاية، كأنه في بعض الأزمنة في عصرنا مثل إجازات الحديث، إجازات الحديث حتى في بعض الناس يستعملها للقرآن، يأخذ إجازة بالقرآن ولا بيعرف يقرأ ولا حافظ ولا شيء، بس بيقول لك يلا للبركة ناخذها. واضح إيه؟ للبركة نحن بس للمحافظة على الإسناد، أو إجازة الحديث بيأخذ بالتسلسل الحديث، وكمان أيضا بالطرق الصوفية في كثير ناس بيأخذها للبركة، لا لا لا شيخ وشيخ ولا هو مريد ولا في تربية ولا في تهذيب طيب ولا في شيء، بس بيأخذه بيقدر بيعمل ورد فلاني بيعمله يوم بيتركه 10 أيام بيكون غايب عن. بيقولوا الشيخ الكامل يعرف مريده كم مرة يتقلب على فراشه في الليل، واضح كيف يعني عنده كاميرات دائما مراقبة كاملة بكل أحوال هذا المريد. بيقولوا يعني ما بعد هذا شرط من الشروط، لكن هذا أضربه كمثال يعني إنه كيف صارت النظرة في عصرنا كيف هي أساس هذا الأمر كيف ينبغي أن يكون. هل لأنهم كانوا يقوموا بالصحبة يا شيخنا؟ نعم. هل لأنهم كانوا يقوموا بالصحبة مع الشيخ يعني يصاحبوه لمدة معينة و لذلك يعني هذه المقولة يعني تؤدي إنه يعني الشيخ مطلع على أموره؟ قد تستغربين إنه في بعض مو كله بعض الشيوخ من أصوله إنه ما بيجلس مع تلاميذه كثير، بيقولوا إنه بتروح حيبة الشيخ إذا جلس، يعني بيكون في واسطة أو في رجل من الشيخ هو اللي بيخبره الشيخ بيقول كذا وكذا. يعني إذا أنت قصدك بالصحبة، الصحبة الظاهرة هي ليست ضرورية، لأنه تقلبات على الفراش أكيد بالظاهر ما حيعرف فيها لا الشيخ ولا غير الشيخ، لكن هذه أمور أخرى غيبية قد يطلع الله بعض الناس عليها. نعم. مثال عليها، واحد دخل على سيدنا عثمان بن عفان قال لو يدخل علينا أحدكم وأثر الزنا في عينيه، قال له أوحي بعد رسول الله؟ قال لا، ولكن فراسة المؤمن. قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. كيف عرف سيدنا؟ وهو كان صحيح هذاك الرجل نظر إلى امرأة في الطريق، واضح كيف لما دخل على سيدنا عثمان قال لو يدخل علينا أحدكم وأثر الزنا في عينيه. نعم. فإذا هذا التسلسل هو ضروري لكن هو ليس الركن الأساسي، واضح كيف؟ يعني أنا بقول بصراحة أنا لا أوافق على ذلك المذكور ببعض كتب التصوف، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان له شيخ، مين شيخ؟ هو ورقة بن نوفل. أنا برفض هذا الكلام، يعني هنا الله سبحانه وتعالى قد ينعم على عبد بالعطاء بدون سبب، واضح كيف؟ هذا يحصل دائما، واضح. وحتى بوصف سيدنا المهدي في آخر الزمان إنه المهدي منا، بيقول صلى الله عليه وسلم يصلحه الله في ليلة، بيقول أحد الشيوخ إنه يمسي أبخل الناس وأجهل الناس وأجبن الناس ويصبح أجود الناس وأجرع الناس وأعلم الناس، واضح كيف؟ يعني هذا العطاء لا بد، لكن هذا لله سبحانه وتعالى حضرة الإطلاق في ذلك. نحن بإيش مطالبون؟ نمشي على هذا النمط، واضح كيف؟ نمشي على هذا النمط الذي ذكره لنا إمام الغزالي هنا، لابد من التسلسل في ذلك. النقطة الثالثة، وكان محسنا رياضة نفسه بقلة الأكل والقول والنوم وكثرة الصلوات والصدقة والصوم. يعني المريض لا يستطيع أن يداوي المريض، واضح كيف؟ إذا كان الشيخ هو لم يرض نفسه، لم يكن عنده الأخلاق المحمودة كلها، هذا لا يستطيع أن يتعرف على الأخلاق المذمومة للآخرين ويزيلها منهم. بده أول شيء يكون هو قد سلك هذا المسلك وروض نفسه هذه الرياضة، واضح كيف؟ ليش؟ لأنه هو ستمر عليه أمور كثيرة وهو سيعرض لهم من بين تلاميذه مشاكل كثيرة، فهو إذا ما عنده علم بكيفية حل ومداواة هذه المشاكل فهو قد يكون ضرره أكثر من نفعه في بعض الأحوال. وهذا ما يقولون عنه طبيب يداوي الناس وهو عليل. نقطة رابعة، وكان بمتابعته ذلك الشيخ البصير جاعلا محاسن الأخلاق له سيرة، أي يلخص لنا الأخلاق الضرورية للسلوك، واضح كيف؟ شو هي؟ كالصبر. ليش بدأ بالصبر أول شيء؟ قبل الصلاة بدأ في الصبر، لأنه بالقرآن يستعين الصبر والصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعوق يقول وما أعطي أحد عطاء أوسع من الصبر. أنا إذا كنت غني بحاجة إلى الصبر، وإذا كنت فقير بحاجة إلى الصبر، وإذا كنت مريض بحاجة إلى الصبر، وإذا كنت صحيح بحاجة إلى الصبر، وإذا كنت عالم بحاجة إلى الصبر، وإذا كنت يعني بكل الله أعلم، هكذا أنا أفهمه. بكل تقلب أو حال من أحوال ابن آدم في هذه الدنيا هو بحاجة إلى الصبر، لا ينفك عن الصبر أبدا. كيف الغني بحاجة إلى الصبر؟ بده يصبر يضبط نفسه. واضح كيف؟ شو قلنا؟ يقول صلى الله عليه وسلم على المنجيات، ذكرناها أمس، ذكرنا المنجيات. شو المنجيات؟ والقصد في الفقر والغنى، يعني لما يكون غني ما يكون متفلت عن الضوابط كما يفعل أصحاب الدنيا، بده ضابط يضبط. هذا الضابط ما هو؟ هو الصبر، يعني أن يصبر عن أشياء، وبإمكانه ظاهرا أن يفعل أشياء لكن لا يمنعها صبرا، لأنه هو عنده مقام الصبر في ذلك. والصلاة طبعا جميل، هون الاقتران بيناتهم كما قرأنا سبحانه وتعالى بينهما في الآية، واستعينوا بالصبر والصلاة، فنبهنا سبحانه وتعالى على أهم هذه العلائق. واضح، وهنا يظهر لنا المعنى أنه السلوك بده يكون شقين، شق سلبي وهو تنزيه عن الأخلاق المذمومة، وشق إيجابي وهو الإكثار من الأخلاق المحمودة. واضحين؟ وأهم هذه الأشياء في الجانب السلبي شو هو؟ الصبر. يقول صلى الله عليه وسلم، أي حتى نتعلم أهمية قديش رمضان له أهمية، الصوم نصف الصبر والصبر نصف الإيمان. ليش الصبر نصف الإيمان؟ لأن الإيمان حتى يكون كامل بيكون في جانب سلبي وهو جانب التخلية، بيسموه التخلية أو التنقية أو التطهير، لإزالة كل هذه الشوائب والأخلاق السيئة والعوائق التي تعيق الإنسان عن الدخول في حضرة من قال فيه سبحانه وتعالى حتى أحبه، أو ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رويناه أمس، ما دخل عنه كفارات، الكفارات لإزالة السيئات. والجانب الإيجابي شو أمه؟ ما هي أمه؟ أمه الصلاة. الصلاة هي من أم الأعمال الإيجابية التي ترقى. شو قال عنها صلى الله عليه وسلم؟ الصلاة معراج المؤمن. شو يعني معراج؟ يعني يرقى بالصلاة. واضح كيف؟ فهي أم الأعمال التي الإيجابية، وهي التي يعبر عنها سادات الصوفية بالتحلية، أداك اسمه تخلية وهذا اسمه تحلية، أو عبر عنه بالحديث الذي رويناه أمس بإيش؟ بالدرجات. واضح كيف؟ درجات الإنسان يرتفع ويتطور في مقاماته. هذا جانب، الجانب الآخر. فلما قال سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، أجمل لنا في هذه العبارة سائر المقامات، مقامات السلب ومقامات الإيجاب الضرورية لسلوك العبد. ثم نوع على أشياء أخرى. الشكر، الشكر هو مقابل للصبر في منحة من المناحي، والشكر هو عند العلماء هو عمل جميع الطاعات فيما خلقها الله لها وفيما أمرها به. يعني أنا لما أقول الحمد لله هذا اسمه شكر، شكر لكن شكر ناقص، لأن هذا شكر اللسان فقط، اللسان قام بعمله في شكر الله، لكن أين شكر العين وأين شكر الأذن وأين شكر القلب وأين شكر القوة وأين شكر واضح كيف؟ من أين يظهر شكر العين؟ بأنه ينظر في المصحف ولا ينظر فيما حرم الله مثلا، هي على الجانب الإيجابي والسلبي. والأذن كذلك يسمع الأشياء التي تزيده قربا إلى الله، واستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ولا يسمع الأشياء التي تبعد. هذا كله من مقام الشكر. واضح كيف؟ مقام الشكر استعمال كل عضو من أعضائك فيما خلق الله تعالى. وبذلك يقول سبحانه وتعالى اعملوا آل داود شكرا، فدلنا على أن الشكر هو عمل وهو ليس قول فقط. والتوكل، التوكل واضح فيه هو أن يفوض جميع الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الله ما بقول هو الأعلم وهو الألاء، بقول هو العليم وهو الحكيم. نحن ما في علم ولا في حكمة، إذ يقول النبي ذاك المقام، فأقول هو العليم وهو الحكيم وهو الرحيم وهو الحليم. كل هذه الصفات لما الإنسان يتعرف على هذه الصفات الكاملة لله سبحانه وتعالى، ما من شك أنه سيفوض ويعطي وكالة عامة. طبعا هذه الوكالة العامة إلى قيمة؟ لا، ما لا قيمة أبدا. ليش؟ هي ما لا قيمة لأن هو قل إن الأمر كله لله، ما في أصلا نحن عندنا أمر حتى نعطي وكالة لله سبحانه. لكن ما هو أهمية هذه الوكالة لما نقول ونعم الوكيل؟ أهميتها أن أعترف بذلك. بالحقيقة لن يحصل شيء في الكون إلا بأمر الله، لأن الأمر كله لله، واضح فيه؟ لكن أنا عندما أعطي الوكالة ماذا يكون؟ أكون قد قمت بواجبي تجاه ذلك، أنا أقررت بعبوديتي لله سبحانه. وطبعا هذه الوكالة من مقتضياتها الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. واليقين، اليقين هذا الذي قال عنه سيدنا أبو بكر الصديق فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أعطي عبد بعد اليقين أفضل من العسل. طبعا اليقين قد يفسر بمعنى الإيمان، لعل يكون هذا عطاء لعموم الناس، والعلماء العقيدة بيقولوا هذا بيكون علم يقين. يعني العقيدة ما بتصير يكون فيه والله شك، ولا واحد بالألف ولا واحد بالمليون، بيكون علم يقين، واضح فيه؟ وهذا أدنى ما يقبل من الناس في ذلك، في اعتقادهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. والناس تتفاوت في ذلك أيضا. الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن بعد علم اليقين أخبرنا عن عين اليقين، وبعد علم اليقين أخبرنا عن حق اليقين. مهم؟ لا، منكم الذي لن يذهب إلى الكعبة ويسمع من أهله، يسمع من زويه، يسمع من أصحابه أنه يوجد كعبة، وعنده علم يقين بها، لكن هو ما رآها. واضح كيف؟ يعني إذا واحد قال الآن قال ما في كعبة، يشك في عقله هذا. فإذا يترى هو علمه بوجود الكعبة هل يساوي عندما هو يعاينها؟ لا، في فرق بين المعاينة. لذلك يقول الشاعر: ولكن للعيان لطيف معنى، لذا سأل المعاينة الكريم. ما قال ربي أريني أنظر إليك، ولكن للعيان لطيف معنى، لذا سأل المعاينة الكريم. طيب، وبعد عين اليقين خلاص؟ لا، يوجد حق اليقين لما الإنسان يدخل تحت ثوب الكعبة يخشع إلى الله ويدعو. هل هو مثل لما عاين الكعبة؟ لا. هذا المثال اللطيف، يعني مثال أسأل شوي. شو بيقولوا؟ هو كمن ركب البحر، وهو كمن رأى البحر وركب في البحر وغرق في البحر. واضح فيه؟ شلون بيكون حاله لما يرى البحر من بعيد، لما يركب ويعتريه الموج، بعدين لما يغرق في البحر كيف يصير؟ نعم. والقناعة، واضح كيف؟ القناعة متى نعرف هاي القناعة؟ هاي مشكلة معرفتها. لأن أنا قد أطمع في شيء وهو فيه مطمع، وقد أطمع في شيء وليس فيه مطمع، ونفس الشيء قد يكون فيه مطمع وليس فيه مطمع. واضح كيف؟ يعني أنا مثلا إذا حافظ نصف القرآن لا عندي مطمع أنه أحفظ كل القرآن، وهيك هذا طمع. هذا ما بتلي قناعة، أنا والله خلاص حافظ نص القرآن يكفي. هون لا يوجد قناعة. واضح كيف؟ كيف نعرف هذه الأشياء؟ كيف نعرف الأشياء التي ينبغي أن نطمع فيها والأشياء التي ينبغي أن نقل منها؟ بنظري أنا، لا هو بنظري أنا، نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض أوصافه وشماله كان فيه هو الأكثر، عنده فيه أكثر شيء. كان رسول الله أجود الناس، وكان أحسن الناس، وكان أشجع الناس، كان أضواء الناس. واضح فيه؟ بيقول صلى الله عليه وسلم: الأجود الله وأنا أجود بني آدم. في أشياء كان عنده القل فيها، كان قليل جدا عنده صلى الله عليه وسلم. كان إذا تغدى لم يتعشى، بيته كان من الأشياء البسيطة جدا. واضح فيه؟ في أشياء كان عنده فيها وسط، أوصافه الظاهرة وبعض أخلاقه كان على الوسط. واضح فيه؟ فنحن من كل أمر من هذه الأمور المصدر الأساسي اللي ممكن نعرف فيه إنه هذا كيف ينبغي أن يكون، هل ينبغي أن يكون على الصفة الكبرى في التنافس والمبالغة أو على الصفة الأخرى؟ هذا شاهد طرفين، هنا نبلغ به الغاية أكثر شيء، وهنا نبلغ به أقل شيء، وفي عن أشياء بالوسط. أنا والله بتمنى دائما، سبحان الله، هذا يخطر في بالي لكن إلى الآن ما عملته، إنه كل شيء يذكر في شمائل صلى الله عليه وسلم انقسمه على الأشياء الثلاثة، والجلال والجمال والكمال وما إلى ذلك، واضح فيه. فهذا الواقع اللي بيعمل هذا العمل بيصير عنده يعني نظرة واقعية للحياة، ماذا يطلب وكيف يطلب وإلى أي مدى يطلب، واضح فيه من هذه الأمور. فالقناعة بإيش بتكون؟ إذا قلنا ما قال هو نائبا عن رسول الله، قال بأول كلام، فالقناعة شده يكون بالأشياء التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم قليلا، واضح كيف بالدنيا النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء كان قليل، واضح كيف. وهذا لما نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى اختار لرسوله الأفضل، لازم نحن نتقلل منها كما تقلل منها صلى الله عليه وسلم. بس يذكر على هيك على الهامش يحب أيام يحكي شغلات، يقولوا لما أدخلوا الحجرات في المسجد النبوي الشريف، هذا كان بشق المسجد، لحتى إن عمر سيدنا عثمان توسعوا ووسعوا المسجد لجدار القبلة، من جدار القبلة ومن الغرب، ما وسعوا من الشرق. ليش؟ لأن كان أزواج النبي في بعض منه بسع أحياء، واضح لي. لما توفي أزواج النبي كلهم وسعوا المسجد النبوي من الشرق، واضح لي. يقول الراوي ولم يرى في ذلك اليوم أكثر باكيا، يعني كل الناس عم تبكي كانت المدينة المنورة. وسعيد بن المسيب يقول، سعيد المسيب هو شيخ علماء المدينة، أفقه علماء المدينة، ليتهم تركوها حتى يأتي من بعده وينظروا كيف كان يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظروا إلى بيوت النبي كيف كان يعيش. واضح كيف؟ نعم، هي علم القناعة. وطمأنينة النفس، شو رأيكم بهذا الزمان؟ نحن بحاجة إلى الشاغل، لما نشتري والله مع كثير ناس كلهم مبسوط وكلهم متضايق، مع أنه في منهم بحياة يعني رغيدة وفي كذا، كله سبحان الله تلاقي ضغط وستريس ومدري شو كذا بيقولوا لك، ليش هذا يا ترى؟ ليش؟ وأنا دائما بسأل هذا السؤال، بسأله في عدة مجالس، إنه ترى نحن أسعد لما أجدادنا كانوا أسعد، حتى نفس الجواب كله أجداد. طيب مو نحن من فتحنا بالدنيا أكثر، ليش كانوا أسعاد كمان؟ لكن نحن نعرف إنه في شيء من حصلوا عليه نحن ما حصلنا عليه، واضح كده. شو هو؟ هذه ثقتهم بالله، طمأنينتهم بالله، وقلة الدنيا. الدنيا لما يأخذ الإنسان يأخذ مع الهموم أكثر، واضح كده. فلذلك هي طمأنينة تأتي من الارتباط القوي بالله سبحانه وتعالى وعدم الارتباط في الدنيا. وبالعكس بيعمل قلق، بيعمل دائما الإنسان بيكون ما عنده استقرار، ما عنده قرار. والحلم، وهيك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بحديث سيدنا الأشج ما يخطل إيش يحبها الله، واضح كيف. الخصال اللي يحبها الله إذا كان الإنسان تخلق بها يرجى أن يحبه الله. بنقول على الهامش سؤلت السؤال كيف نحن نبدأ محبة الله؟ قال له والله جربنا القرآن، نشوف القرآن شو قال سبحانه وتعالى، إن الله يحب المخلصين، إن الله يحب التوابين، إن الله يحب المتطهرين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، والله يحب الصابرين. هذه الستة اللي ذكروا بالقرآن، مهم من إن الله سبحانه وتعالى يحبهم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، يعني أجل صفوف الصلاة ما بنعرف الركدة، شايفين صفا بعدين تاجهم كلهم شو هي؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يعني إذا الله سبحانه وتعالى يحبه، شو ذكر بالقرآن من إن الله سبحانه وتعالى يحب هؤلاء الناس يتصف بهذه الأوصاف؟ كظم الغيب جزء من الحلم ليس كله. يعني من الحلم مثلا ما فعله سيدنا أشج عبد القيس، انه هو صبر حتى أناخ الجمال واغتسل وكذا، هذا ما له علاقة بكذب الغيب. يعني نحن نسميه بالعامية عندنا بالشام طولة البال، واضح إيه؟ إنه كل إنسان ما يكون عجول متسرع بأموره، هذا كله يدخل تحت مسمى الحلم، مو دائما بيكون فقط في مجال كذب الغيب. نعم. لكن هذا الحلم مذموم في بعض الأمور، شو هو؟ الأمور التي ينبغي فيها المسارعة. الله سبحانه وتعالى وصف الذين ابتدعهم يسارعون في الخيرات، واضح كيف؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، أو وجاء من أقصى المدينة في موضع آخر، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، واضح كيف؟ في السعي للخير والمسارعة إليه، هي الحلم فيها مذموم وليس ممدوح، واضح كيف؟ يعني كما ترون أول صفة وثاني صفة الصبر والصلاة، ليش ذكروا أول شيء؟ ليش مذكوري بالقرآن؟ لأن هي دائمة، هي ما فيها الدم أبدا. الصبر كما قلنا أنت بحاجة إله في جميع الشؤون، والصلاة بيقول عنها صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، فمن جاء فليستقيل ومن جاء فليستكثر، يعني الإكثار منها محمود يكون، واضح كيف؟ لعلق بقية الأخلاق لها مواضع تستعمل فيها ومواضع لا تستعمل فيها، مثل ما ضربنا مثل عن الحلم والتواضع، واضح كيف؟ التواضع أولا لله سبحانه وتعالى، وثانيا التواضع لمن أمرنا الله تعالى بالتواضع لهم، وثالثا التواضع لعموم المؤمنين. شو بيقول سبحانه وتعالى؟ أذلة على المؤمنين، في وصف أولئك بوصف الذين يحبهم ويحبون، ماذا قال؟ أذلة على المؤمنين. ومن التواضع أيضا شو هو؟ أعدة على الكافرين، هذا أيضا من التواضع. نعم، يكون إنسان عزيز على الكافر. نعم. والعلم، العلم طبعا هو المقصود فيه مثل ما بيناه لنا الإمام الغزالي قبل، العلم أنه يكون العلم الذي هو ضروري له، أو الذي يسموه فرض العين، يعني الذي هو ضروري له في إصلاح عبادته لله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان هو اختصاصي هذا أمر آخر، بس لعموم الناس أو حتى لهذا الشيخ، هذا الشيخ طبعا يكون العلم هون مو بس علم فرض العين، يكون العلم الذي مو ضروري يكون هو فقيه كامل ولا محدث كامل، بس يكون عنده علم بكل شيء يعتري تلامذته، واضح كيف؟ فلذلك يكون في دائرة واسعة جدا من العلم، هون لا يقتصر على العلم الفرض العين الذي قلنا عنه من قبل. والصدق، الصدق مع الله والصدق مع الآخرين، والحياء، الحياء قال عنه صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله، واضح كيف؟ كيف يذم الحياء؟ لا، هذا بيستعملوه هون لأنه بيحاولوا يتشبهوا بغير المسلمين، لا ما في هيك شيء بالإسلام. الحياء مذموم فقط في مقام واحد هو مقام العلم، واضح كيف؟ الحياء يمنع من العلم، بيصير إنسان ما بيستحي إنه يسأل، إذا استحيا أن يسأل يبقى جاهلا دائما، هذا هو الحياء، هذا هو الحياء المذموم شرعا، واضح كيف؟ غيره دائما يكون الحياء، كان الرجل يعزو أخاه في الحياء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء خير كله، في رواية الحياء لا يأتي إلا بخير، واضح الموضع المذموم فيه هو في مقام العلم، يقول آفة العلم الحياء والنسيان، هي آفة العلم الحياء والنسيان. والوفاء، واضح كيف؟ الشيخ يكون وفي لشيخه وفي لتلاميذه، واضح كيف؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة السيدة خديجة كان يلتمس صواحبها، وإذا ذبحوا ذبيحة يرسل إليهم، وإذا واحد منهم أتت إلى بيته يهش ويبش لها ويقول إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، هذا الوفاء حسن العهد من الإيمان. واضح في علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 9 بعد السيدة خديجة، ورغم ذلك كان وفيا لأصدقائها وفيا لمعالمها، يعني حتى من وفاء وشوف عظمة الوفاء للنبي صلى الله عليه وسلم. لما هي صارت معاهدة بالجاهلية وما له علاقة بها صلى الله عليه وسلم، له علاقة غير مباشرة، لما صار لما اتفقوا أعطوا بني عبد الدار خدمة الكعبة واللواء وما إلى ذلك، وأعطوا بني عبد مناف الرفادة والسقاية. فلما أراد بعض بني هاشم أن يأخذوا خدمة مفتاح الكعبة، فقال صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اليوم يوم وفاء وبر، أين عثمان بن طلحة؟ خذ مفتاحك. واضح فيه؟ يعني وفى بإيش؟ بالمعاهدة اللي عقدها أسلافه مع بني عبد الدار. ففي لأي قدر كان وفاء صلى الله عليه وسلم في ذلك. والوقاف طبعا الوقاف هذا بيقوله كمان مو دائما، يعني عند الشيوخ الجلاليين دائما لازم يكون في وقار وفي كون، عند غيرهم قد يكون هذا في محل مباسطة، أو حتى في بعض علماء له مؤلف اسمه العلم المستفاد في خرق الأدب المعتاد، يعني مثل ما هو في بعض المواطن ينبغي لزوم الأدب، في بعض المواطن يمكن ينبغي خرق الأدب. واضح فيه؟ نعم. فهذا له مواقفه يعرفه الشيوخ الكبار، نحن لا نعرفه. نعم. الكتاب بس مو موجود، مو مطبوع، يمكن كتاب مؤلف لكن مو مطبوع. ما هو الوقار؟ الوقار يعني انه الانسان ما مثلا صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحك ما يبالغ في الضحك، واضح كيف؟ إذا فعل شيء يعني ما شيء يذهب بهيبة الرجل أو يذهب باحترامه من قبل الآخرين. هذا في مجالسه العامة، وفي مجالس يمكن بين المريدين الحقيقيين ينبغي أن يكون كذلك. ولذلك كما قلت بعض الشيوخ كان نايف يجلس مع تلاميذه كثيرا يرسل له، يعني أي طريقة بالطرق، واضح كيف؟ وغيره كان له طريق بعدم الوقار، كان يوصل الرسالة إلى تلامذته بعدم الوقار، واضح كيف؟ لكن الأصل كما قال الشيخ له هكذا الأصل، معظم الناس ما بيستفيدوا إلا بهذه الطريقة، الذي بده يكون عنده عدم وقار في هذا الأمر يكون عنده سلطان قوي لإيصال ما يريد إيصاله إلى، إذا ما كان عنده ذلك وذهب وقاره يعني لا يستفيد منه التلامذة. والسكون يعني والتأني، هي كلها أشياء تتعلق بالضوابط الخارجية، عدم الحركة العشوائية أو الحركة الحمقاء أو ما إلى ذلك من هذه الأمور. تأني أيضا نلاحظ أنه امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له فيك الحلم والأناء، واضح فيه، امتدحه النبي صلى الله عليه وسلم وأمتدحه. فهذه أمثلة للأخلاق التي ينبغي أن يتحلى بها الشيخ. ليش هي ضرورية ترى أكثر من غيرها؟ لأنه كل هذه الأمور ليست ضرورية للشخص، هي ضرورية للشخص بحد ذاته، لكن هنا يتبين ضرورتها أيضا من وجه آخر، وهو ماذا؟ لكي يستفيد منه الآخر. واضح؟ مثال عليها، إذا عندك أستاذ أنت يدرسك وليس ذا وقار، شو يظن التلميذ؟ يظن التلميذ على أنه والله يعني هو أذن لنا في المزح، يقضوا الكلام كله مزح، واضح كيف؟ ما يستفيد، ما يأخذ شيء من العلم منه، واضح كيف؟ يعني هنا الإنسان وجوده بحضرة عالم أو شيخ أو ما إلى ذلك هي نفحة من نفحات الله سبحانه وتعالى، ينبغي أن يحسن استخدامها، واضح كيف؟ يعني هؤلاء مثلا الذين يرون النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا انا تكلمت هذا يعتبر اضاعة للوقت، واضح كيف؟ لان هذا وقت عزيز، الفترة التي ارى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، اذا انا بيتكلم هذا اضاعة للوقت، انا عندي طول الزمان لكي اتكلم، هون بهالوقت العزيز ده حتى كلام انا ما اتكلم، إذا كان سادات الصحابة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كأنما على رؤوسهم الطير، واضح فيه. وهذا نحن علمناه الله سبحانه وتعالى في الآيات الخمس في أول سورة الحجرات كيف نتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا في حضوره وفي حال تلاوة حديثه أو ذكره صلى الله عليه وسلم ينبغي يكون الأدب كذلك. الله يرضى عنه. وهذا الكلام الذي يقوله مروي عن سيدنا أبو بكر والسيدة عائشة وعن الإمام مالك، شو بيقولوا عنه صلى الله عليه وسلم؟ حرمته ميتة كحرمته حية. ولذلك كان سيدنا عمر الخطاب يمنع رفع الأصوات في المسجد النبوي. لما ناس رفع أصوات قال له من أين أنت؟ قالوا من الطائف. قال له لو كنتم من أهل المدينة والله لأوجعتكم ضربة. ما بيحكيه ليش؟ لأنه أهل المدينة بيعرفوا الآداب، هذول غرباء بجوز ما عرفوا الآداب في ذلك. بتقول السيدة عائشة، كانت السيدة عائشة إذا سمعت ضجيج ترسل إليهم لا تؤذوا رسول الله بعد وفاته، ترسل إليهم لا تؤذوا رسول الله. لذلك كان إذا مثلا بيصلح باب، يصلح باب بيزق بسامير وكذا، ماذا كان يفعلون؟ كان يخلع الباب أو يعني يفك الباب ويذهب به إلى البقيع أو إلى مكان آخر، يعني يركزوا طرف قد ما بدهم بعدين يرجع لك. هكذا كان يفعل. وآخر شيء سمعناه هذا سبحان الله، سمعته من الشيخ ما قرأته في الكتاب، آخر عمارة للمسجد النبوي الشريف قبل هي العمارة اللي عمرها السلطان عبد المجيد، سمعت من هذا الشيخ بيقول إنه الأتراك حتى ما يصير ضجيج بيعمروا، لأنه هاي كلها الجدران والأسقف اللي حول الحجرة النبوية المباركة، فرشوا أرض الحرم كله قطن على ارتفاع متر. ليش؟ إذا وقع حجر وقع شيء كذا ما يطلع صوت. أنا سمعت من الشيخ هذا قال هكذا لما بيعمروا المسجد النبوي الشريف هذا ما فعله، فرشوا كله قطن وصاروا واشتغلوا. نعم يا الله يرزقنا الأدب. فهو إذن نور من أنوار النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من هذا العالم لكن أبقى لنا أشياء نستنير بها، أشياء مادية ومعنوية. يقول في ذلك الشاعر: أخلايا إن شط الحبيب وداؤه، يعني بعض، وعز تلاقيه وناءت منازله، وفاتكم أن تنظروه بعينكم فما فاتكم منه فهذه شمائله. واضح كيف؟ على ما بعرف شخصية نقل عن لنا من أحواله ومن أقواله ومن كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ صحيح إحنا نأسف ونحزن لفواته صلى الله عليه وسلم لنا، لكن الواقع الشيء الحقيقي ما فاتنا منه شو هو؟ شمائله وسننه التي أبقاها لنا ساداتنا الصحابة والعلماء الذين أتوا بعدهم جزاهم الله عنا خير. هذا بنعتبره نور من أبواب النبي، لما لا هو لعله من أبرز أنواره، أنوار كثيرة صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من أبرز أنواره شو هو؟ سنته النبوية المطهرة التي بقيت. فهذا الرجل الذي وصفه هنا إذا هو تمثلت في هذه الشمائل والأخلاق شو بيكون؟ يكون نور من أنوار النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، لأنه وارث يصلح للاقتداء به. هذا الشيخ يصير كان قدوة. واضح كيف؟ يعني حتى بعصر سيدنا الجنيد أظن هو قال، نسي أظن هو الذي قال ذلك، قال اقتدوا بخمسة من شيوخنا. واضح كيف؟ سماهم والبقية سلموا أحوالهم لا ولا تقتدوا به. مو كل ولي مو كل صالح يصح للاقتداء. يعني إذا كان سيدنا الجنيد قال ذلك عن عصره معناته كان في عصره في أولياء وفي شيوخ لكن ما صلح للاقتداء. قال اقتدوا بخمسة من شيوخنا والبقية سلموا لهم أحوالهم ولا تقتدوا بهم. فهنا هذا الشيخ إذا تخلق بهذه الأخلاق وأمثالها، يعني أديش ذكر أربع شروط هنا نتذكر الشروط، يصلح للاقتداء به. ولكن وجود مثله نادر أعز من الكبريت الأحمر. الكبريت شو لونه؟ أصفر. الكبريت هو لونه أصفر. يوجد قليل من الكبريت في الأرض لونه أحمر بيكون، فلذلك هذا يضرب به المثل يقال أندر من الكبريت الأحمر. فإذا كان عصر الغزالي أندر من الكبريت الأحمر، لكم أن تقدروا كيف الحال في عصرنا. هو مثله كما قال الله الشيخ الأكبر له كلام يقول إنه الإنسان يجمع بين الفقه والحديث، هذا أندر من النادر. أما أن يجمع بينهما وبين التصوف فهو أندر من الكبريت الأحمر. نفس الكلام يعني، لأنه ليش يعني بده يكون شيخ كامل يقتدى به، يجمع بين هذه الثلاثة، يكون عنده علم بالثلاثة، الحديث والفقه والتصوف. نعم، هي يعني طريقة أخرى في عرض هذه القضية. نعم. في فرق بين السلوك للخواص والدعوة للعوام، لأنه مثلا في فرق كبير. نعم، في فرق مثلا كبير. مثلا نتعامل مشتغل مع صبايا، ما فينا نكون جدية وفي وقار وهيك، يعني ينصروا إذا يعني نحن لازم نمزح معهم نحكي معهم نروح ونجي، يعني هذا طريق دعوة يعني. أولا في فرق كبير بين الدعوة وبين السلوك. السلوك هو عبارة عن لمن أراد أن يصل إلى ما قاله الله تعالى حتى أحبه. يمكن مو كل الناس مهتمين بهذا الأمر، لكن الدعوة بتكون عامة لسائر الناس. يعني حتى في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة طبقات، ما كانوا من طبقة واحدة، كان في منهم فقهاء، مو كل الصحابة كانوا على هذا النمط، كان من في منهم رواة الحديث يذكرون على ما الحديث إنه هذول سبعة اللي رووا أكثر من 1000 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، في منهم روى حديث أو 2 أو 5، واضح إيه بعلم الحديث بالفقه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نوه باختصاص كل صحابي، قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقباهم علي بن أبي طالب وأقرأهم بكتاب الله أبي بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت وعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن الجبل، ألا وإن لكل أمة أمينة وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. واضح كيف اختصاصات موجودة. ففي نفرق أولا بين السلوك وبين الدعوة. الدعوة الإنسان بده يكيف وضعه فيها، يكون عنده من الحكمة بتكييف الوضع على حسب الظرف الذي هو فيه، ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا. واضح كيف؟ يعني حتى في مقام الدعوة أنا ما لي مستعد اتنازل بتحليل الحرام أو تحريم الحلال. بجوز اسكت عن أشياء تفعل هي ليست حلال، لكن مو أنا أحلل الحرام. في فرق بين مسألتين، واضح الفكرة كيف؟ يعني أنا اسكت عنها لأنه هي تأتي فيما بعد، لكن أقول إن حلال أو معلش هذا أمر آخر. واضح الفكرة كيف؟ هذا بالنسبة للشق الأول. الشق الثاني، إذا تتذكر نحن ذكرنا عن الوقار، قلنا هذا ليس حال كل المشايخ، هذا حال معظم المشايخ الذي أصحاب السلوك، ولعله معظم الناس ما بيستفيدوا إلا بهذه الطريقة. لكن في أنا بعرف شخصيا، يعني أنا بعرف بعض الشيوخ يعني ما كانت هيك طريقتهم على الوقار، كان مجلسه مجلس ممازحة ومباسطة، يعني ما يشعر إنه هو مجلس ومجلس شيخ. يعني أنا بعرف بعض الناس كانوا على هذا النمط لحد إنه أصحابهم توقدوا من قبل عالم جليل، يعني بمثال ذكره هو انتقدهم لأنه وجد أنه كله مزح وضحك وما إلى ذلك. واضح كيف؟ هذا ارجع بقول ما يصلح لكل واحد. واضح كيف؟ يعني في بعض أصحاب السلوك، عم نحكي عن السلوك ما عن الدعوة إلى الله، هذول الكلام عن السلوك. في بعض أصحاب السلوك متى ما صار الأمر كذلك ما بيستفيدوا من شيء. ومن ساعدته السعادة فوجد شيخا كما ذكرنا وقبيله الشيخ، يجوز الشيخ ما يقبله مش كذي، ينبغي أن يحترمه ظاهرا وباطنا. هاي القصة سمعتها من الحبيب عبد القادر الثقافي من كتب رحمه الله تعالى. قال إنه في رجل أراد السلوك، هو أظن مغربي يمكن يكون رجل، فتعرف على شيخ في المغرب، شيخ من الكمل، يعني حتى الكمل يتفاوتون في ذلك. بعد فترة قال له هذا الشيخ والله يا أبني أنت ما يمشي حالك عندنا، أنت عندك أسوزاوس وخوافر كثيرة، ما يمكن أنه عندنا ما يمشي حالك. فهذا كثر خاطره، فذكر له عن شيخ في اليمن، فراح ذهب إلى الحج حج، وبعد الحج ذهب إلى اليمن ليتعرف على هذا الشيخ. فالشيخ بمجرد أن رأاه وقال له أهلا وسهلا بك وبخواطرك ووساوسك، أهلا وسهلا، يعني هنا كل واحد عنده كل السعة والوعاء الذي يحتويه الشيخ، لأنه بشر بضل يتفاوت من رجل إلى رجل آخر، واضح كيف؟ وهذا المثال ذكره أظن سيدنا عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود من فقهاء المدينة المنورة، ذكره عن العلم. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كالإخاذ، فمنهم من يروي الرجل، ومنهم من يروي الرجلين، ومنهم من يروي الفئام من الناس، ومنهم لو ورد عليه أهل الأرض لأصدرهم. من هذا الإخاذ عبد الله بن عباس كان يقول، يعني سيدنا ابن عباس من نمطه أنه لو ورد عليه أهل الأرض لأصدرهم. وأصلا كان وصفه عن العلم، لكن كما أن بالعلم هيك الناس يكونون، أيضا في باب الطريق إلى الله يعني بيجوز شيخ يكون مسلك، هذا بينجح عنده رجل واحد بس، وفي في شيخ يكون مسلك بيخرج كثير من الناس قيفا من الله سبحانه وتعالى. وهنا أنا بحب نوه على قضية أو قضيتين خبير نبني عنه. أول قضية تدخل ضمن الفضول، نحن ذكرنا الفضول أمس، وهيك هذا يدخل ضمن الفضول، وللأسف يستعمل يمكن من بين كل الناس يستعملوا هذا الفضول، وهذا أدعو الله بيحاسبنا عليه في عقاب عليه. شو بيقول؟ أنا شيخي أفضل واحد بالدنيا، أو شيخي قطب الغوص هو تبع الزمن، يعني هلا أنا بعرف 4-5 قطب غوص، يعني بسمع من الناس شايفتي من تبع الناس بعرف 4-5، يجوز أن تتعرفوا كمان غيرهم، واضح كيف؟ فهذا هو يدخل ضمن التألي على الله، لأن أنا عم أتكلم بعلم، أنا أطلعني الله أنه هذا أفضل واحد بالزمان، أطلعني الله أنه هذا القطب الغوص، لا. شو بقول؟ ممكن يقول كلمة ما بيكون فيها مسألة، شو بقول؟ هذا أنفع شخص لي في هذا العصر، هذا حكيت الفكرة؟ لما أنا أحصرها بنفسي، أنا شعوري أنه هذا الشخص أنا أنفع شخص لي في هذا العصر، بجوز غيره يكون القطب الغوص، بجوز القطب الغوص ما يفيدني، ضرني بجوز ضرني، واضح كيف؟ لكن أنا أقول هذا أنفع شخص لي في هذا العصر، واضح كيف؟ هاي النقطة الأولى اللي لازم نركز عليها. النقطة الثانية، في كثير منا بيستعمل عقله كثير وبده يسلك عند شيخ ما بيمشي الحال، هي من أكبر العوائق. شو قال له سيدنا الخضر لسيدنا موسى؟ مشان شيخ التربية عم يتكلم، مو شيخ العلم، شيخ التربية. قال له فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك النجم. هو شو شاف منه؟ شاف عم يقتل زلمة، يعني شو في أكثر منه؟ شاف عم يقتل شخص، ما تحكي ولا في المصادر. هنا ما بنقول إنه الشيخ معصوم، كمان الكلمة شو بقول؟ أنا هذا الشيخ بالنسبة لي خطأه أفضل من صوابي. طبعا أنا بجوز على ميزان المنظور إنه الشيخ أخطأ بهذا الأمر، يتبين لي بعد سنة أو سنتين إنه كان مصيب وأنا كنت مخطئ، واضح كيف؟ يعني لكن أنا ما بقول إنه شيخي معصوم، لا. ماذا أقول؟ أقول خطأ الشيخ لي أفضل من صوابي. ما بدي أعيد عصمة الشيخ، لاحظت الفكرة كيف؟ نعم، هذول النقطتين اللي حبيت ركز عليهم، والواقع مبتلين فيهم بهالعصر كثيرة. واضح كيف؟ يعني كل واحد يقول عن شيخه انه هو احسن واحد وافضله، وبسمع عن شيخه وعن شيوخ الماضيين كمان، بما انه هو من الطريق الفلاني معناته شيخ هذا الطريقه افضل من فلان وفلان وفلان، يعني ما بس بيحكي عن شيخه بيحكي عن شيوخ الماضي. ولو الثاني بدي اسمع، انا يعني ما بحسن الا احكي شو سمعان، بس سمعان سمعات كثيره يعني وكبيره، وهي اذا الله سبحانه وتعالى ما غفر وسامح بده يسال عنها صاحبها. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويعيب الرجل اللي جاي يتقرب إلى الله أن يكون تقربه إلى الله سبب إلى إيش؟ إلى حسابه أو إلى عذابه أو إلى أن كل عقوبة عند الله سبحانه وتعالى. عشان واضح الفرق بين اللي يريد أن يترقى واللي ينزل ويسقط في وهجة المحاسبة. واضح كيف الفكرة؟ حبك لشيخك ما تلام عليه، مدحك لشيخك بأنه أنفع رجل لك لا تلام عليه. متى تلام؟ تلام لما تعطي حكم من قبل الله سبحانه وتعالى أنه هذا أفضل أهل الزمان أو هذا قطب الغرس. إذا أنت الله سبحانه وتعالى ما أطلعك على ذلك لا يجوز. في إطلاع هذا شيء ثاني، أنت مسؤول عن إطلاع، ما في إطلاع ما بيجوز هذا الكلام. واضح كيف الفكرة؟ والنقطة الثانية ليكون في استسلام. ليش؟ لأن ليش بيكون في استسلام؟ لأن إحنا هنا قررنا إنه الشيخ الكامل الذي يقتدى به شو بيكون؟ بيكون عالم بالشريعة. واضح كيف؟ فهون إذا أنا أخبرني بشيء يجوز أنا ما أحبه أو حكمه مكروه بمذهبي أو كذا، أو حتى لو كان حرام بمذهبي يجوز هو بمذهب أخرى ليس حراما. واضح كيف الفكرة؟ يعني هنا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، كان في كثير من الأحيان يفعل أشياء يحكم عليها الفقهاء أنها مكروهة. ليش كان يفعل هذه الأشياء؟ رحمة الأمة حتى يدل أن هذه الأشياء ليست محرمة ولا تفسد الصلاة. مثال عليها، مرة صلى صلى الله عليه وسلم وثوبه بثوب واحد والثوب الآخر معلق على المشجب يعني مكشوف. هذا بيقول فقهاء كشف الكتفين مكروه. ما بكيت قاعد حلال لما أصح الصلاة. لماذا فعل ذلك صلى الله عليه وسلم؟ حتى يدل الناس انه هي ما بتطول في الصلاة. واضح؟ وان كان مكروه يعني كان يفعل بعض الاشياء اللي بيحكم بكراهته، طبعا هي بحقه ليست مكروهة صلى الله عليه وسلم، لكن يفعل ما حكم الفقهاء بكراهيته. ليش؟ للتدليل على ان ذلك لا يفسد الصلاة او هذا الامر ليس حراما. فهون النقطة بيكون فيها توسع شوي. واضح كيف النظرة بيكون فيها توسع بايش؟ بالطرفين، بالطرف الايجابي يعني أنا ما ببالغ متعصب لشيخي. واضح كيف؟ أنا بجوز هذا الشخص أنفع شخص إلي، أنت بجوز أنفع شخص، يكون هذا أضر شخص لك، قد يكون نفعك عن شخص آخر. وأنا عندي أمثلة يعني عن الناس من الكبار علماء دمشق ما انتفع عند الأول انتفع عند الثاني. واضح كيف؟ مثل مسائل الزواج والطلاق. هلا الصحابة كان يصير عندهم طلاق لما لا يصير. ليش؟ لأن بجوز هذول أصلح رجل وامرأة في الدنيا كلها، لكن ما توافقوا مع بعض، ما بشي حالهم مع بعض. واضح كيف؟ وإن نفس الشيء في أمر الشيخ، نفس الشيء بجوز يكون الشيخ من أعظم أكابر الشيوخ، لكن أنت ما تستفيد عليه، تستفيد أنت من شيخ عادي طبيعي هيك متوسط أو دون المتوسط أو هذا، تستفيد عنده أكثر. فهذا ما بيدل على نقص مقام الأول وكسر. نحن بالواقع نتعصب الأمور لما نحن ننبسط على شيخ ونرتاح له، خلاص هذا الشيخ هو شيخ الدنيا كلها وشيخ الإسلام وشيخ المسلمين. لا، أنت تكلم من جانبك، قول هذا أنا أنفع رجل، أكثر رجل نفعني في هذا الأمر أو في هذه الدنيا، لكن لا تعطي الحكم العام. نعم. سيدنا سيدي، كيف هذا يتقارن مع والله مثلا أنه عندك ناس يذهبون إلى كثرة المشايخ وما بيلتزموا مع شيخ، وهو يعني على حسب شو اسمه كلام سيدنا الإمام الغزالي يوضح أهمية أن الواحد يتم إنه يلتزم مع شيخ، بينما الله يعين لك أنت لنا إنه واحد إذا ما مش حاله مع شيخ ينتقل إلى شيخ آخر، كيف كله هاد يتدخل ببعضه بدون كمان مع الواحد قليل الاحترام؟ في عندك أولا شيخ التربية، ثانيا شيخ العلم، ثالثا شيخ البركة. شيخ التربية اللي عم نتكلم عنه نحن هون بهذا النص، شيخ التربية لا يكون إلا واحدا في زمان واحد، ما بيجوز الزمان يكون واحد ثاني شيخ تربية. واضح فيه؟ لكن بالعصر الواحد لا يكون إلا واحد. مثل البلد الشيخ ما بحب، لكن هناك مشبهه مثل الصوت. واضح كيف؟ هلا المريض بالمستشفى بيكون مسؤول عنه طبيب واحد، مهم هو بيعمل كونسلتيشن للاخرين، لكن مسؤول واحد لما اكثر من واحد واحد بيكون مسؤول. لاحظ كيف؟ هون شيخ التربيه ينبغي ان يكون واحد. الشيخ تبي ما بيجي يسكت، يعني اللي يعطي القرار إنه أنت بدك تفعل كذا وتساوي كذا ويربيك في الخلق الفلاني ويعمل الخلق هذا بيكون شيخ واحد فقط ما بيصير يكون هذا. بينما على علمي بالنسبة لما أعرفه أنا شيخ العلم وشيخ البركة، أنت بدك تبارك لهذا الشيخ الصالح هذا مفتوح ولك أن تأخذ الألوف منه. لاحظت كيف الفكرة؟ وإن كان أنا بقول لك صراحة في بعض الشيوخ بيمنع وفي بعض الطرق حتى بيمنع، لاحظت كيف؟ في بعض الشيوخ وبعض الطرق بيمنع من ذلك. أنا بنظري بجوز كل نظري خطأ، هذا خلاف ما أعرفه. لاحظت كيف الفكرة؟ يعني بدك تميز من شيخ التربية، شيخ التربية لا يكون إلا واحدا في زمان واحد، بجوز زمانين يكونوا اثنين، واضح كيف؟ وثانيا يعني شيخ البركة وشيخ العلم، يعني إذا كان رجل صالح أو رجل إذا تتعلم عنده حديث أو فقه أو ما إلى ذلك، واضح إيه؟ هذا مهما عددته فلا حرج في ذلك ولا مانع. شفت في سؤالك إنه شلون واحد ينتقل إنه من شيخ لشيخ، واضح إيه؟ هذا إما بيكون هو الشيخ قال له أنت لا تصلح لنا، واضح إيه؟ أو ما في الشيخ وهو يعني ما سلك على يده تماما، واضح كيف؟ بخلاف ذلك انا عندي تحفظ شديد، لان انا عندي اشياء اللي بنعاني فيها بعصرنا. كل ما اجى متكلم عجبهم كلامه، والله بدنا طريق منك، بيعطيهم طريق، اذا روح بيجي واحد ثاني بده طريق منك، ما بصير، هي فات لعبه، شايف كيف؟ طريقة اللي ذكروا انه كل شيخ له اجابة من شيخ عن شيخ مسلسلة، ماذا قال عنه هنا؟ تتسلسل متابعته الى سيد المرسلين، يعني يكون عنده اخذ عن شيخ عن شيخ عن شيخ الى النبي صلى الله عليه وسلم، هاي الطرق اللي بيسموها، واضح كيف؟ فهنا هاي مو لعبه، هاي ما بيجي الواحد يتخذها ملعب، فلذلك انا اخذها بتحفظ شديد. هاي النقطه قد تحصل احيانا، لكن مثل ما قلت انا بعتبر حصولها هو الاستثناء وليس القاعده، هلا بعصرنا هي القاعده. بيجي أول شيخ بيبصوا عليه بياخذ طريق، بيجي ثاني بيجي ثالث، طب هي لعب صار ما عاد اسمه. لاحظت كيف الفكرة؟ نعم. شيخ أيوه. في نفس الوقت صار في أمريكا بين أشياءنا إنه الناس عم يقولوا في مثل الموضة إنه بياخذ طريقة من شيخ وبيقولوا إنه ما بصير حدا إنه تربية بدون بياخذ بيعة وطريقة رسمي وإجازة بسلسلة طريقة يا شيخ. وإذا ما في هذا السلسلة هذا التربية مو مضبوط، يعني مثلا يعني شو رأيك في هذا الموضوع؟ مثلا نعرف شو طريقة إمام غزالي أو إمام النووي؟ هذا الكلام كما ذكر هون إمام الغزالي هو صحيح بالنسبة للقوانين التي وضعها الله تعالى لنا، أما نقول لا يمكن على الإطلاق مثل ما قلت أنا قبل في واحد قال شيخ النبي كان ورقة بن نوفل، هذا كلام مبالغ، واضح يعني الله سبحانه وتعالى له حضرة الإطلاق، له أن يوصل من يشاء كما يشاء كيف يشاء، ما في شك ولا ريب في ذلك، وليس بالضرورة أن يكون كذلك. لكن نحن بالنسبة للوسائل الدنيوية الموجودة عندنا هذا الكلام صحيح. ليش؟ لأن كل واحد منا عنده آفات في أخلاقه، أي ما يمكن أن يتخلص منها، والله لما يأخذ درس فقه لما يأخذ درس نحو أو كذا أو ما إلى ذلك بده شيخ يكون بصير بهذه العيوب ويحاول الخلص من هذه العيوب واحدة بعد الأخرى، واضح كيف الفكرة؟ سواء كان بأمريكا أو بغير أمريكا، يعني بكل البلاد هكذا. لكن قد يكون إنه بأمريكا مثل ما إنه مو كل الناس بده يسلكوا سلوك، يعني هو مسلم وجود براكتشنر فيه، بس هذا ما معناته إنه هو وصل إلى حد ما قاله الله تعالى حتى أحبه فإذا أحببته، واضح كيف؟ والله أنا هي الفكرة ما بعرف، يعني ما عم أعرف أنا أتكلم فيها، لأني أنا ما لي أصل، أنا تأليف كلي، يعني ما أستطيع أن أنكر، ما بستطيع أنكر إنه في بركة للإنسان حتى لو فشل في التربية، إنه كل وصل لرجل من الواصلين أو رجل من العارفين أو رجل من الأولياء، هي إن شاء الله فيها خير وبركة، بس العلة شو العلة فيها؟ العلة إنه هو يفكر حاله شيخ ويفكر حاله إنه سلك، هون المشكلة. واضح كيف؟ يعني كله إنه يعطي بيعة للشيخ وكله صلة به يكون محسوب على هذا الشيخ، ما في مانع في ذلك. أنا برأيي الشخصي طبعا رأيي ما له قيمة كثير، لكن دقيقة، لكن إنه يدعي إنه أنا خليفة هذا الشيخ ونائبه وأنا بسلك وأنا بفعل وأنا بقيم وأنا بحط، هو ما عنده شيء من هذه الكفاءة، هنا تأتي المشكلة. نعم سؤالك. سؤالي مو في منع، بس كأنه أنا بشوف صار في تركيز زيادة على شكل الطريقة ورسم يعني الطريقة، وأحيانا ما فيها الحقيقة تبع، يعني مثلا بيكون في واحد منتسب للطريقة بس مو مريد أو مريدة بطريقة حقيقية إنه يستسلم نفسه على هذا الشيخ، بس لأنه أخذ الطريق صار هو بيقول خلاص أنا صار شاذري، بس ما عنده ما بيقعد بالتواضع مع هالشيخ أو عنده صحبة مع هالشيخ بالطريقة اللي يعني نعرفها مثل يعني هذا بس بالطرق هي، لما بكل شيء صاير بعصرنا. يعني في أسماء براقة بالفقه كثير لها قبول، أنا ما بعتبره فقيه، واضح فيه. في أسماء بالحديث ما، يعني هذا صاير بكل المناحي، بكل الأشياء التي تتعلق بديننا. ما هي بالطريق؟ بعترف أنا مثل ما قلتي أيضا بالطريق في كثير أشياء شكلية عم تكون وليست حقيقية، واضح كيف؟ برجع بقول هون الشيء الشكلي إذا كان مقصود فيه فقط الوصلة هذا يرجى له الخير، لكن إذا المقصود منه أنه يشيخ نفسه وأنه يعتبر نفسه مسلك، هي فيها مشكلة. نعم. سمعت الشيخ يقول أنه أكبر مشكلة للطرق أنه في ناس يريدون الأحوال وليس الأخلاق، فيمكن هذه يعني وأنا بعتبر هذا هي أكبر مشكلة. صحيح. نعم. إنه الناس ليش؟ لأن الأحوال ليست هي من الطريقة. نعم. لاحظتي يعني بجوز إنسان يعيش عمره كله ما يكون معه أحوال، هذا ما يدل على أنه ناقص، ليس الضبط أنه يكون ناقص، قد يكون كاملا وقد يكون من أكابر الأولياء عند الله سبحانه وتعالى، لكن ما يظهر عليه شيء أبدا. لاحظت كيف؟ أما إذا كان هو فقير من الأخلاق أكيد في مشكلة كبيرة يكون. كلامك صحيح. نعم. ممكن تشرح أحوال، يعني حتى نحن في عنا أحوال مقامات. الأحوال مثلا الإنسان بيصير معه خشوع أحيانا، بيصير معه خوف من الله، بيصير معه رجاء إلى الله، بيصير معه شوق إلى الله، هاي الأحوال. وفي عندنا المقامات اللي بيذكروها أهل التصوف، هي الصبر والتقوى والمجاهدة والتوبة والمعرفة بالله سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. هي في عندنا أحوال، في عندنا مقامات، هذول الأشياء الاثنين بيركزوا عليه في هذه العلوم لكي يقيس الإنسان نفسه على فيما يجري له. الحال على رأيه ما بيكون مستقل، ما بيكون متعمل من قبل الشخص. يعني الإنسان بيجوز هو ما عم يعمل شيء ويأتيه الحال، واضح؟ في هذا الحال بيسموه شيء موهوب يأتي من الله سبحانه وتعالى. هذا الحال عند أهل العلم الحقيقي لا اعتبار له إلا إذا ترك شيئا. يعني أنا إذا صار معي حال وبكيت أنا عم أقرأ قرآن، بعدين هذا الحال ما غير شيء بحياتي، هذا ما له اعتبار عند أهل العلم والمعرفة، واضح فيه؟ أما إذا كان هذا جعلني أكثر من قراءة القرآن أو أكثر خوفا من الله أو أمتنع عن معصية كنت أعملها، فهذا الحال هو الحال المسلم. يعني الرجال ينظرون إلى الحال المسلم، لا ينظرون إلى الحال بمعنى كونه حالا. أما احترام الظاهر فهو ألا يجادله ولا يشتغل بالاحتجاج معه في كل مسألة وإن علم خطأ، واضح كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى له حظر في الإطلاق، لكن هذا التمييز بجوز يكون أعلى من شيخه ببعض الأمور، واضح كيف؟ فإذا كان هذا شيخ تربية ينبغي ألا يجادل ولا يحاج وإن علم خطأ. ليش؟ لأن قلنا حتى يستفيد يعتقد أنه خطأ شيخه أحسن من صوابه. وبمعظم الأحوال في المستقبل يتبين له انه هو كان المخطئ والشيخ كان المصيب. واضح كيف؟ مثل ما شأن سيدنا الخضر مع سيدنا موسى. بس عفوا الشيخ من الشيخ يعني الانسان ما له معصوم من الخطأ. انا قلت انه معصوم؟ لا انه انا قلت خطأه حيكون صحيح هو بالمستقبل غالبا. غالبا انا ما قلت دائما، قلت غالبا. ليش مش غالبا دائما؟ غالبا الشيخ بيكون على الصواب، لانه الشيخ نحن حطينا فيه شروط صعبه جدا. واضح كيف؟ يعني هلا واحد ما له طبيب، ما له علاقه بالطب، اجى لعند واحد جراح عصبي صار بيشتغل بالمصلحه 50 سنه، قال له هذا خطا الشيء اللي عم تعمله. مين اللي يحتمل الاحتمال الاكبر انه يكون صحيح ومن الاحتمال الاكبر يكون خطا؟ لا مو طبعا لا، لانه انسان كمان ممكن يخطئ، ممكن هذا الصبي الصغير يكون مصيب، لكن هذا الاحتمال نادر جدا. نفس الامر مثل ما انت قلتي طبعا بالجراحه العصبيه، هذا بهالفن وبهالعلم كمان نفس الشيء. ليش هيك قبلتي وما قبلتي؟ ممكن اعرف؟ لا انا حتى انا بقول لك ليش. انا بقول لك لا، لان حتى لو شافي خطا غلط، بس غلطة بالنسبة إلي كمان شغلة يعني منيحة بالنسبة إلي، مو إنه غلط. ليش منيحة إلي؟ لأنه مثل ما قلت وصل لمرحلة درجة. لا مو لأنه هو وصل لمرحلة، لأن أنا النصوص كثير واضح كيف، ولازم أتأدب وحط نفسي لبعض الناس الذين أمرني الله أن أضع نفسي لهم. هذا السبب. واضح كيف؟ يعني هنا بيكون في تجربة. ولذلك الواقع سادات الصحابة اللي تعاملوا مع النبي كانوا على قدر عالي عالي جدا من ذلك. سيدنا طلحة بن البراء هذا الشاب فتى، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ويقبل أقدام النبي كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعجب من حب هذا الولد هذا الشاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له يوما: اقتل أباك. شو قال له؟ لطيف. شو قال له؟ قال له اقتل أباك. مين قال له؟ يلي عم يظهر بيحبه وبيحبه وعم يقبل أقدام. ما دفع الطلحة بن البراء، قام دغري وسل السيف وركض، فأرسل وراءه صلى الله عليه وسلم قال له: إني لم أبعث بقطيعة رحم. يعني هو نجح في الامتحان. واضح كيف؟ يعني نحن ما نظن خطأ من الشيخ يجوز يكون هو يعمل امتحان. واضح كيف؟ أنا بعرف عن الشيخ أول شيء قال له روح طلق مرتك. واضح كيف؟ يعني هون بيبين اللي جاي فارغ من كل شيء أو لا. أحد الشيوخ بيذكر عن نفسه أنه كانوا يجتمعوا مع شيخ، فهذا الشيخ يقول له: ما أحد منكم يأتي لعندي بكله إلا فلان. كل واحد بيجي يعني شأفه. أنا مثلا مو جاي كلي، نصي جاي. واضح كيف؟ وين نصي الآخر عم يفكر بشيء أو متعلق بشيء. ما أحد يأتي لعندي بكله إلا فلان، وهذا بيعطي النفع الأكبر. واضح كيف؟ ولذلك في هالمعنى يقول سيدنا سعد بن معاذ: ثلاثة أنا فيهن رجل لك أنه ما صلى صلاة فكر في غيره حتى تقضى، ولا تبع جنازة فحدث نفسه بغير ما تقول ويقال لها حتى تنقضي، والثالثة: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة إلا علمت أنه الحق. ضغري هو محضر عند النبي صلى الله عليه وسلم، مستجمع كل أفكاره وكل أحواله مستجمعة هنا في الحضرة، ما عنده شيء خارج عنها. واضح كيف؟ فهذا هو السبب الذي يجعلنا نحن. في سبب آخر أنا بقول لك إياه بصراحة، نحن كلنا نفهم بالقرآن وبالسنة وبالحديث وبالدين وبكل شيء. يعني أنا بسلم للطبيب اختصاصه، للمهندس اختصاصه، للمحامي اختصاصه، لكن بالدين ما بسلم لحدا. هي مشكلتنا نحن كمسلمين، نحن واقعين بها المشكلة. عشان هيك أنا ما بسلم للشيخ، أكيد هو أخطأ. ولا يلقي بين يديه، مو لحي الله شيخ اصحيك، مو لحي الله شيخ. ولا يلقي بين يديه سجادته إلا وقت أداء الصلاة، فإذا فرغ يرفعها. أيوة، يعني هو يعني هون عم يفسرها انه صار مسارعة بالخدمة، يعني انه عم يمد السجادة للذي للشيخ. بس انا مو هيك فهمت والله، انا فهمت انه ما بيقعد بيصلي بحضرة الشيخ الا للفريضة بس. ليش؟ لانه بهالوقت بده يكون مجرد للشيخ. طبعا بحق النبي كانت اكبر، كما شو قال لما هي حديث مروي عن شخصين، عن سيدنا ابي بن كعب وعن سيدنا ابي سعيد بن المعلى، انه كان يصلي فناداه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل؟ تمم صلاته بسرعة واتى. قال له لماذا لم تجبني عندما دعوتك؟ ألم تسمع ذات على قل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قال له لا أعود يا رسول الله. واضح كيف يعني الفكرة هون؟ طبعا بحق الشيخ لعله ما تكون هكذا، لكن ما بيصلي إلا الفرض بحضرته. ليش؟ لأنه هو في وقت غنيمة يستغنم حضوره مع الشيخ. ولذلك عقب بقوله رقم 3 بجوز تعجبك أو لا ما بعرفك أنا كنت، ولا يكسر نوافل الصلاة بحضرته. واضح كيف؟ يعني هي في بعض حتى بيعتبروها من قلة الأدب انه يمسك مسبحة ويقعد يشتغل، انه الا اذا كان هو اذن له الشيخ في ذلك، لكن الاصل انه هكذا كما ذكر الامام الغزالي هنا. ويعمل ما يأمره الشيخ من العمل بقدر وسعه وطاقته. هذا من الامور الظاهرة بالاحترام. واما احترام الباطن فهو ان كل ما يسمع ويقبل منه في الظاهر لا ينكره في الباطن لا فعلا ولا قولا. له دليل هذا من الشريعة. نعم، قال سبحانه وتعالى ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضت، لئلا يتسم بالنفاق، وإن لم يستطع يترك صحبته إلى أن يوافق باطنه وظاهره. هذا جواب سؤالك رسائلنيا. هي كمان للأسباب، الإنسان إذا ما استطع أن يحفظ أدبه عند الشيخ بيكون ضرر عليه أكثر من نفع، فالأولى أن يفارق. واضح كيف؟ هي النقطة اللي إلا إذا كان الشيخ قال له لا أبقاه معه ولو كان بهذه الحال. سيدي من الأدب إنه إذا الواحد عم يشمع حال الحال إنه يحاكي الشيخ يقول له هالشيء، ولا تعتبر سوء أدب إذا رحت لعند الشيخ؟ لا، يمكن أولى إنه يحاكي بهدم. نعم، الأولى إنه يحاكي بهدم. نعم، هذا الشيخ قال له والله ما بيمشي حالنا مع بعض بفارق، هذا قال له لا خليك بيضل على ما هو، وهنا بيكون أبدع عذره. واضح فيه؟ نعم. ويحترز عن مجالسة صاحب السوء ليقصر ولاية شياطين الجن والإنس عن صح قلبه، فيصفى من لوث الشيطنة، وعلى كل حال يختار الفقر على الغنى. يعني هنا هي من أعظم الصوارف عن الشيخ أو كثرة الوساوس. لما الإنسان يصاحب أناس آخرين أكيد يتكلموا بكلام، هذا الكلام نحن نظن أنه ما بيأثر علينا لكنه قد يؤثر علينا، وهذا التأثير سيكون سلبيا عادة. فلذلك يخفف من هذه الصحبة لكي يخفف من ولاية خمس دقائق على فكرة. طيب من ولاية هؤلاء شياطين الجن والإنس على قلبه. ليش؟ لأنه هو بده فراغ بهذا الأمر. واضح كيف؟ نعم. إذا نقف عن خصال التصوف، يعني أنا عندي عنوان. في أي سؤال؟ يعني أنا أقول بصراحة، شكرا بصراحة، هاي الأمور قد تظهر غريبة لبعضنا. واضح كيف؟ وجود تطبيق العملي في عصرنا قليل جدا أو نادر. ليش؟ لأنه يدين أبتعد صرنا كثير أدينين أدب، إحنا بعدنا عن الأدب الشرعي الذي كان يتأدب به الصحابة بعصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده. واضح كيف؟ لكن هذا لما ننظر إليه الفائدة الواقع لا تتحقق إلا بذلك. واضح كيف؟ نحن مو بس أنتوا هون والله أمريكا، نحن بالشام نحن درسنا العلوم على الطريقة الغربية وعلى الطريقة الشرقية. واضح كيف؟ يعني نحن بمدارسنا درسنا العلوم على الطريقة الغربية، والإنسان لما يدرس هذه العلوم هالمعاني عنده بتكون بعيدة ومستهجنة. نعم نعم، كما قال الإمام الغزالي وعلى كل حال يختار الفقر على الغنى. ف يعني في أمثال شيوخ مرشدين بيكونوا أغنياء كثير يعني ما شاء الله كيف رزقهم، لكن معظم المال التي تأتيهم من عند يعني مريدهم وطلابهم، فهل هل هؤلاء يكونون على الحق أم لا؟ على الحق وعلى يمكن على يعني في التصوف أو في يعني في ال في يعني. والله هذا سؤال مشكل وعم يصير فيه يعني كثير من الإساءة شايف فيه، لكن المعول عليه، أنا أحكي لك كلام نظري، كلام عملي قد يخالفه. المعول عليه هنا شو هو؟ هو القدر. واضح كيف؟ هلا بالأنبياء كان في أغنياء لما لا؟ طبعاً. كان وبالصحابة؟ طبعاً. شو نسبتهم؟ بالأنبياء وبالصحابة. شو نسبتهم؟ ما هي نسبتهم؟ 15% أو أقل يمكن. واضح كيف؟ شو معناتها؟ أنا شو بأخذ قانون من ذلك؟ إنه حتى نحن حتى مشايخنا نسبة هيك بتكون. يعني قد يوجد واحد غني ويكون مقلبه معلق بالله كما كان سيدنا سليمان كما كان سيدنا عثمان، واضح كيف؟ لكن الأكثر لا، واضح كيف؟ يعني هي أنا هالنسبة هي أنا بتهمني. ليش بتهمني؟ لأنه غالبا هي مطابقة لحالنا. فأنا المعول عندي على القلب وليس على ما يصل. يعني ذكروا قصة، القصة يعني الغرائب التي ذكروها ذاكرها ابن عجيبة في شرح على الحكم، انه في شيخ كان عنده تلميذ، وهذا الشيخ كان فقير شبه معدم. هذا الشيخ تلميذه بده يسافر لبلد اخر، قال له انا في إلي زميل كنا زملاء بالصحبة، بتروح بتسلم عليه، قلت له بيسلم عليه فلان فلان يعني شيخه. ذهب هذا الرجل دلوني على فلان، دلوه على قصر عظيم، فكر حاله غلطان يرجع كذا، بعدين تبين له انه صاحب هذا القصر هو زميل شيخه. انت فلان فلان، والله بيسلم عليك شيخي وبيطلب منك الدعاء. ماذا زعله؟ اللهم اخرج حب الدنيا من قلبي. يا لطيف، شو أغرس حب الدنيا مخلي؟ أنت عندك أصر وعندك وذاك مو عم يلاقي لقمة عيشه، وتقول لي أخي ما تكلم يعني بقلبه. فرجع إلى شيخه فقال له ماذا قال؟ قال، فصار يبكي الشيخ، قال له صدق فلان، هو هلاك عنده قصور وكذا، لكن قلبه مو معلق بشيء أبدا، لكن أنا والله قلبي معلق. واضح كيف؟ لذلك أنا بضرب لك عليه مثال من الحديث النبوي الشريف. في رجل أتى أخوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوه وهو محترف، يعني رجل محترف هذا الأخ، قال له يا رسول الله إن أخي يجلس معك في المسجد ويصاحبك وأنا أنفق عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ لعلك ترزق به، لعلك ترزق به، يعني لفة بجوز أنت كل رزق عم يجيك سبب بركة هذا الزلمة. وفي رجل آخر أتى أخوته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أخونا دائما جالس في المسجد ونحن ننفق عليه، قال كلكم خير منه. هذا تناقض؟ لا، ليس بتناقض، لأنه صلى الله عليه وسلم طلع أنه حال الأول واضح فيه كان مفرغ الدنيا من قلبه، فقال له لعلك ترزق به، بينما حال الآخر اليوم أخي بيجيب لي ليرتين، اليوم هذا الأخ بيجيب لي كذا، واليوم أخ بيجيب لي طعام وكذا وعم ينتظر، هذا ليش ما جاب لي طعام جيد اليوم؟ واضح كيف؟ يعني صحيح هو متخلي لكن قلبه ليس متخليا. نعم. كيف تعرف إذا الدنيا؟ ما نعرف، أنا بالنسبة لغيري ما بعرف، بالنسبة لنفسي نعم. بعرف، واضح كيف؟ يعني أنا بالنسبة لنفسي أنا أعرف حق المعرفة. أما بالنسبة لغيري كيف أعرف؟ لكن أقول لك صراحة عندي تحفظ. ليش عندي تحفظ؟ لأن معظم الناس عم يكونوا من أصحاب الأهواء بذلك. لاحظت كيف؟ يعني بذلك ما قال صلى الله عليه وسلم حب الدنيا، لما قال صلى الله عليه وسلم حب الدنيا هذا بيتمثل بالشيوخ، بيتمثل بالطلبة، بيتمثل بالمسلمين عامة، بجميع طوائفه وجميع فرقه وجميع أصنافه، واضح كيف؟ فذلك بصير عندي أنا تحفظ بهذا الأمر. لكن رح تقول انه هذا كذاب، ما استطيع ان اقول هذا كذاب، بجد انا احترف منه. يعني مثلا الشيخ الفلاني مثل ما عم تقول عنده مال من مريدين، طبعا الشيوخ الحقيقيين ما بياخذوا مال من مريدين، شايف كيف برأيي بجوز ياخذوا ما بعرف. فإذا هذا عم ياخذ مال من المريدين الذين عنده، انا بجوز يصير عندي شك. انا بالشك فقط بعد عن هذا الامر، اما انا لست مكلف ان اتكلم عنه اذا انا ما وجدت منه شيء مخالف واضح. ليش؟ لانه انا ما اطلعت على قلبه، قد يكون صادقا، انا ما اعجبني بجوز، فانا بنصرف بعد انا واضح. لكن انا مو مطلوب مني اتكلم عنه. لاحظت كيف الفكره؟ سيدي اذا في مثلا مشايخ بياخذوا معاش من تدريسهم للدين، يعني هذا بيعتبر انه واحد عم يستعمل دينه للدنيا ولا هذا يجوز؟ والله هذا هو الاصل في المذهب الحنفي ممنوع، بيمنعوا ذلك. في بقيه مذاهب جائز، يعني يجوزون اخذ الاجره على تعليم العلم الشرعي. الحنفيه في اصل مذهبهم ممنوع، بعدين متاخرين من الحنفيه، متاخرين عن سنه 500 و600، وجدوا انه اذا نحن ما سمحنا باخذ هذا المال العلوم الشرعيه ستموت، فسمح المتاخرين، يعني مشوا على راي بقيه المذاهب بجواز الاخذ. واضح كيف؟ بس هون يعني ما تكون شغله بيع وشراء، يعني هلا بيجي بيصير موتى، بيجي بفاوضهم انتوا زناقيق، يعني صار القران مبتذل. واضح كيف صار؟ يعني انه والله انت زي ولا دفعت لي. واضح كيف؟ يعني يكون هذا الشخص، يعني انا هذا اللي بحبه، يكون عفيف، اعطي ما اعطي خير ان شاء الله. لا واضح كيف؟ شارط، بجوز المشارطه عند الشافعي، بجوز المشارطه على ذلك. هذا هو معاش، يعني معيشته من هذا الباب، يجوز المشارطه عند الشافعي. لكن انا بحب التنزه، هذا ما بدعي انه وباع دنياه باخرته. انت ببيع دنياه باخرته اذا صار يعطي وساوى على حسب ما الكوميونتي بده منه، وعشان يظل هذا المعاش ساري بيقول معلش يمسحوا على شبابها. جابوها من بعد الاجماع. واضح كيف؟ يعني في سنه 350 هجري كان في اجماع، بعدين مشايخنا الله يخلينا اياهم ويصلحهم هيك سهلوا لنا امر ما بيجوز التزاهر والتزاهر. نعم. يعني عفوا اجمعوا، يعني تقصد انت؟ في اجماع، مو انا بقصد، انا ما كنت بعرف هذا الاجماع، انا جيت لامريكا كثير وانا ما بحب المسح على الجوربين، لكن ما كنت كثير احكي فيه لان ما بعرف شو الترتيب. لما وقفت على هاي المقوله ان واحد ظاهري كمان، والظاهري هنا اكثر شيء من اللي بعدين بيقولوا بالشباب، قال انه في اجماع على انه الجورب غير الكثيف لا يجوز المسح عليه، هذا لفت نظري. واضح كيف؟ يعني صرت انا ما بستطيع اسكت عن هذه المساله. واضح كيف؟ لان هي الواقع، مشكله المشاكل في امريكا هي شائعه كثيرا. واضح كيف؟ ولازم نتبع. ولكن المسح طبعا على مثل الخوص يجوز طبعا. طبعا لا في هلا بسوريا عم يدفعوا خفاف ارق ضمن الجوره وما له صحه، تعطيه ليش الواحد بقى اللي يعرض نفسه للشبهه؟ حتى هون يعني طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سيد الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبكم ورسائل المسلمين أجمعين: ثم أعلم أن التصوف له خصلتان، الاستقامة والسكون عن الخلق. يعني هنا أتى لنا بأمرين، واحد يتعلق بمعاملتك مع الله سبحانه وتعالى، وواحد بمعاملتك مع الناس. معاملة مع الله على طريق الاستقامة، يقول صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أموركم الصلاة، خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مسلم. كأنه أنا أفهم ما بعد إذا فهمي صحيح، أنه المحافظة على الصلاة صلوات النافلة والمحافظة على الوضوء مما يساعد الإنسان على الاستقامة في أمر الله تعالى. والسكون عن الخلق يعني طبعا هو يعني في احيانا بيكون عندنا متناقضات في هذا الكلام، وهنا الصعوبه في ان تستطيع أن تفعل هذين الأمرين المتناقضين. شو ما هما؟ هنا نحن ذكرنا عن التواصي، ذكرنا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن بنفس الوقت تكون قلبك ساكت تجاه الخلق، قلبك سليم تجاه القلب، ما عندك مشكلة مع أحد، تتوافق مع جميع الناس. واضح كيف؟ هذين أمرين ظاهرهما تعارض، لكن هذا من الخلق الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. فمن استقام وأحسن خلقه بالناس وعملهم بالحلم فهو صوفي. يعني هون جبلنا عيون الأخلاق، وهذا يتمشى مع قول القائل التصوف خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوف. والاستقامة أن يفدي حظ نفسه لنفسه. شو يعني؟ يعني يفرق ببعض حقوق نفسه عليه لأجل نفسه، ليس لأجل نفسه، لكي تكون جوهرا، لتكون ذهبا، الإنسان بدون علاقته مع الله سبحانه وتعالى وكالبهائم، فهنا يفرط ببعض حظوظ نفسه لكي يترقى ولكي يكون عنده الأهلية لكي يحبه الله ولكي يجالس الله ولكي يكون من الذين قال فيهم سبحانه وتعالى ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وحسن الخلق مع الناس ألا تحمل الناس على مراد نفسك. أي مشكلة، مشكلة كبيرة. يعني نحن ما مميز بين ما هو أمر الشرع وما هو ما نحبه ولا نحبه. يعني أضرب على مثال بسيط، معلش هذا المثال أنا بعاني منه، بجوز ما تعاني منه، لكن بدل على النمط في ذلك. أنا بشتغل تدريس القرآن، احيانا مثلا بيكون واحد صوته ما بيعجبني او طريقه لحنه ما بتعجبني او كذا، هون بدي انا اجبر نفسي، احيانا القى صعوبه انه افرق بين ذلك وبين تصحيح الحروف. لاحظت كيف؟ لان مهم في تصحيح الحروف، انا ما لي علاقه بالصوت ولا لي علاقه بالنغم ولا لي علاقه بشكل الشخص. واضح كيف الفكره؟ فاحيانا يصعب علي التمييز بين هذين الامرين. هذا ينطبق على جميع الامور. انا لي عاده معينه او لي طريقه معينه، لما يكون ناس على خلاف ذلك مو انا استقل الادله وبعتبر هذا جزء من الدين، وخاصه اذا كان رجل يقتدى به. يعني الرجل ينظر الي على انه شيخ او يقتدى به، هذا بيكون امين غايه الامانه في نقل هذه المعلومه الى الناس. يعني انا مثلا في بعض الطعام ما ارغب به كثيرا، بجوز أن الفقه الحنفي هيك هو حكمه؟ لا، لاحظ كيف الفكرة. يعني ذكر الناس تبني أحكام على تصرفات، واضح كيف الفكرة؟ فلذلك الإنسان بده يكون دائما دقيق فيما يقول. هذا بالنسبة للشيخ، لكن مهما فعل والله أنا مثل ما عم شوف من التجارب واللي بيسمعه بيكونوا دقيقين في النقل. يعني كثير أيام يروى أشياء من تصرفات شيء أو فعله هي ما تكون حقيقية، ما تكون مضبوطة. واضح هذا؟ كما أنه في حق الشيخ، ونعم إلنا إمام الغزالي في حق الخلق كلهم، بدك تكون أنت بالشيء الذي لم يرد به الشرع، تحاول ما تخلي شهوات نفسك ورغباتها هي التي تملي على الآخر. وهذا نحن نستشعره. النبي صلى الله عليه وسلم قلت أنا عن جانب أنه طبعا هو أبعد الناس عن المكروهات، كان يفعل بعض المكروهات فقط للتدليل على أنه ليست حرام، وبالمقابل كان كثير أشياء يحبها لكن كان لا يفعلها خشية أن يستنى به فتفرض على الناس. واضح كيف الفكرة؟ يعني أبيه وأمي بحياته كثير شغلات بيفعلها، ما فعلها لحرصه على أمتي حتى ما يفهم عنه أنه هذا. يعني بتشوفوا قديش في فرق مثلا بين الفعل النبوي المصطفوي، بين يلي بيقول لك لا 8 لا 20، واضح فيها التحديدات هي، والنبي صلى الله عليه وسلم يفتحها هيك. واضح الفرق؟ واضح قديش في فرق؟ هي بالعامة النبي صلى الله عليه وسلم كان كل شيء ما يفتح بابه للناس، يهول للناس، يقول له صلى الله عليه وسلم، هو ما بيحب العلم، هو أكثر واحد بيحب العلم، رغم ذلك يقول زاروني ما تركتكم. ليش؟ لأنه يخشى أن واحد يسأله سؤال فيبتنى عليه حكم شرعي، هو يريد أن يخفف الأحكام الشرعية عن أمته. واضحة كيف الفكرة؟ فهنا نحن طبعا لسنا مشبعين، لكن كل ياسنا كل الموجودين نحن وظيفتنا أن نميز في علاقتنا مع الآخرين القريبين منا والبعيدين، نميز ما هو له مستند شرعي، قال الله قال رسول الله، والشيء اللي أنا بحبه، الشيء الذي أنا أحبه ليس بالضرورة أن يكون غير شرعي، والشيء الذي أنا أكرهه ليس بالضرورة أن يكون محرم شرعا واضح. والواقع هذا أحد الأسباب اللي خلى العلاقات تبرد بين الناس، وأحد الأسباب الذي خلى أنه الواحد ما يقبل النصيحة. ليش؟ لأنه إنسان في بعض الناس ينصحوك بأشياء هو لا يحبها، لكن هي ليس لها أساس من الشرع. واضح واضح كيف الفكرة؟ يعني هالأمور هاي النقطة، هاي نقطة جوهرية، هذه النقطة ضرورية جدا، ليس فقط للمعاشرة للجلوس مع الناس والكلام معه وكذا، هي نقطة في تبليغ الرسالة. أنت كيف تبلغ رسالة ربك إذا أنت مزجت هذه الرسالة، مزجت هذه الرسالة الشريفة العالية، مزجتها بأهواءك ورغباتك وعوائلك وشهواتك. ولذلك نحن معنا قبلنا النصيحة من بعضنا، لأنه عم تكون عادة النصيحة ممزوجة بهذه الأمور. شو قال؟ بل تحمل نفسك على مراده. هذا في شيء يسموه أدب الاختلاف، ونحن الواقع بعاد عنه. في شيء اسمه أدب الاختلاف، لذلك صاروا المسلمين فرق وجماعات. طبعا أنا لا تسيء فهمي، أن الجماعة التي تخالف في أمر معلوم من الدين بالضرورة هي كافرة، أنا ما أتوافق مع هذه الجماعات التي تبدل أسس ديني. لا، عم نتكلم مثلا خلينا نتكلم صراحة مذاهب، على قولنا وعلى قول أنا بحب أكره هذا الكلام، على قولنا وعلى قولكم، مين نحن ومين انتم؟ نحن كنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ الله على طريقنا، نحن طريقنا شاذي، انتم طريقكم مدش، واضح كيف؟ هالامور هي الواحد يحاول يخفف منها، اذا خفف منها انا بنظري الشخصي بيصير له حظي ونصيبي للنبي صلى الله عليه وسلم اكبر. ليش؟ لان هذه الاشياء نحن باعتقادنا سواء بالفقه او بالطرق او بكذا، كلنا دول ماخوذين من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما الانسان يحجر نفسه بواحد، هو هذا الواحد اللي يحجر نفسه في الطريق او المذهب حيكون فيه اكيد ما حياخذه كله، فبيكون نصيبه قليل جدا. لما يوسع دائرة فكره، يوسع دائرة قلبه، واضح كيف؟ بيصير عنده إرث نبوي واسع، وهي الأشياء التي بيشكو منها، واضح كيف؟ فشو قال؟ إنه أنت بتخالف مراده، عفوا، أنت توافق مراده ولو خالفت مراد نفسك. أنا بحكي أضرب عليها مثال مثلا بتعليم للقرآن. الوقف في أنا بعرف إذا كان وقف ممنوع ما بخليه يقف، لكن في بعض الوقوف بعرف إنه بعض العلماء قالوا بها وأنا أكرهه وكراهية شديدة، ما بحب هذا الوقف، لكن لما الطالب يقرأ به أنا ما برده. ليش ما برده؟ لأنه أنا مو ضروري الطالب يكون على ذوقي وعلى ما أنا أريد وما أحب. واضح كيف الفكرة؟ هي ممكن نستعملها بعوائدنا وطرقنا، دائما بيكون عندنا تمييز. الأمر الشرعي شو قال هنا في كتمة الكلام؟ ما لم يخالف الشرع. واضح كيف؟ أنت تمشي على مراد الآخرين ما يخالف. يقول صلى الله عليه وسلم، شوف يعني معنى بسيط لكن يحوي كثير من الكلام وراءه. يقول البر، البر أو كلمة أخرى نسيت، يأكل بشهوة أهله، والفاجر يأكل أهله بشهوته. يعني حتى الطبخ اللي بينطبخ في البيت عم يبين لنا صلى الله عليه وسلم انه البر او الرجل يعني هذا هو شو بيريدوا اهله بالبيت يصنعوه وياكلوا بشهوتهم، يعني ماذا رغبوا فيه. واضح ايه هذا من شو اسمه؟ هذا ادب الاختلاف. بيقول انا احب شيء اكثر بكثير من هذا الامر، لكن بيمشي مثل ما. والفاجر يعني صلى الله عليه وسلم اعطى كلمتين كبير، بر وفاجر، يعني واضح كيف الفكره. وهذا نحن نحتاج اليه في جميع معاملاتنا، هذا اسمه ادب الاختلاف. واضح كيف؟ فالبر يأكل بشهوة أهله، والفاجر يأكل أهله بشهوته. نعم. فهي يعني أمر بسيط، نروح بيكنيك والله نعمل هيك لما هيك بيادوا بيتناقشوا ساعة واضح كيف وعلى أمر مشان أنه هذا صار نجلس في المكان فلاني مكان فلاني ما بعرف هدوم بس عنا بالشام بيصير عن مشاكل كبيرة للأمور أو لعله معظم مشاكل بتصير هيك ولذلك كل واحد لا بيطلع لحاله خلاص لا بده لا يعني هذا عم يعمل تفكك بيناتنا هذا التفكك شو قال عنه صلى الله عليه وسلم وإنما يأكل الشيطان القاصية من الغنم لما نحن نتفكك شو مصير مصير كلنا أهداف للشيطان واضح كي اجتماعنا ونحن ما بيتم اجتماعنا أنا عندي أهواء أنت عندك أهواء كل واحد عنده أهواء ورغبات اجتماعنا لن يتم إلا إذا كل واحد منا تنازل عن بعض رغباته وبعض مراداته التي لا تخالف الشرع واضح كيف الفكرة هذا أنا أسميه أدب الاختلاف وحاولت والله مرة لأنه أنا في بداية من الأمور حاولت مرة أعطي محاضرة في التنسيذة لأن قلت مخولات وكذا عن بعض السلف والصالحين لازم يعني لازم هيك نعمل له موضوع لأنه أنا بشوفه من الأشياء الضرورية في عصري نعم. ثم إنك سألتني عن العبودية وهي ثلاثة أشياء أحدها محافظة أمر الشرع مهما أنا تصور إنه هذا الأمر في عبودية لله في تقرب إلى الله أو في شيء عمل صالح إذا كان هو لا يتوافق مع الشرع فهو باطل لو أنا سريت فيه لو أنا شعرت بخشوع وشعرت بحال وشعرت هو باطل إذا كان أنا شو مهمتي الأساسية محافظة أمر الشرع وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون من معاني يعبدون شو هو؟ امتثال الأوامر هي العبادة امتثال الأوامر واجتناب النواهي إذا أنا ما حافظت أمر الشرع فهذا لا يكون فيه خير لي والنبي صلى الله عليه وسلم بحديثه شو سمى ماذا سمى هذا الأمر لما أنت تحافظ أمر الشرع شوف كلمة عظيمة جدا شو قال صلى الله عليه وسلم احفظ الله جعل حفظ لله يعني انت لما تقوم بامر الشرع شو بتقول حفيظ الله طبعا انت غير قادر على حفظ الله بذاته واسمه لكن انت تكون حفظت امر الله وهذا بالنسبه لجانب النساء على قراءه ابو جعفر فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله يعني قراءتنا بما حفظ الله واضح كيف بما حفظ الله يعني مهمتهم في القيام بذلك في العلاقة مع الرجل بالأوصاف الصالحات قانتات حفظات بما حفظ الله كأنهم يقومون بحفظ الله يعني بحفظ أمره في ذلك وثانيها الرضاء بالقضاء والقدر وقسمة الله تعالى ليش لأن هذا ليس شأني أنا مو مهم في وظيفتي قسم أرزاق العباد ولا رزقي أو صنف العباد واضح في هذا شأن الله وليس من شغلي واضح فيه فلذلك أنا أرضى بما قضاه الله سبحانه وتعالى واضح فيه وهذا مقام الرضا مقام عظيم الذي يبلغه مثل ما قلنا أظن ذكرناه قبل يكون قد تعجل نعيم الجنة في الدنيا وثالثها ترك رضاء نفسك في طلب رضاء الله تعالى أي ذكرناها قبل قال عبر عنها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله دان نفسه شو يعني دان نفسه نفسه دائما في قفص الاتهام والمحاكمة هاي معناه دان نفسه وعبر عنها سيدنا أبو بكر الصديق قوله من مقت نفسه في ذات الله تعالى آمنه الله مقته يوم القيامة ذكرناها من قبل السنة يعني فهنا ثلاثة هي حكون صريح معكم بآخر الصراحة ثلاثة مكروهة للنفس هذول ثلاثة مكروهين للنفس شو هنا أول شيء محافظة أمر الشرع ليش لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول تكليف الأنبياء لا تطيقه الجبال هيك بيقول صلى الله عليه وسلم تكليف الأنبياء لا تطيقه الجبال معناته أنا من هلأ بوقت نفسي أنا عبد الله نعم محافظة أمر الشرع في شيء حيكون محبوب إلي في شيء حيكون مكروه إلي في شيء حيكون سهل علي في شيء حيكون صعب علي واضح كيف فأنا بدي وصل نفسي على الانقياد الكامل الرضا بالقضاء والقدر كل واحد عنا له تطلعات وله تشوفات وله ظروف وله منظر معين. والنبي صلى الله عليه وسلم شو بيقول؟ يقول أشدكم بلاء، نسأل الله العافية، أشدكم بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. شو يعني؟ يعني هذا يعني أنه كل واحد في حياته سيبتلى، نسأل الله العافية. يعني إحنا لا نطلب البلاء، لكن سنة الله في الحياة أنه الإنسان يواجه المكروه ويواجه المحبوب. واضح كيف؟ يبتلى ببعض الأمور. فهنا هذا بيقول مكروه لبلاء، أيضا هذا أكيد سيكون مكروها للنفس شوي رضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. طبعا ما ننكر ينبغي أن نقول الله نحن غارقون في نعم الله سبحانه وتعالى، لكن سبحان الله العبد عادة يكون عنده مثلا ما بعرف أنا ما لا نحصيها، عنده ملايين النعم، ملايين النعم، لأنه قال الله قال لا تحصوها، وبيجي شغلة هيك أو شغلتين مو ما وافقوا خاطره وباله، بتلاقي النكد مو هيك، بعيش لي نكد دائم. كيف أنا عميت عن المليون الملايين وعم اتذكر واحدة أو سنتين؟ هذا في إنصاف؟ هذا هل لو كان أنا رجل عاملني ورجل يخطئ وعاملني هيك الشغلتين ما كانوا مناح، لازم أنا سامح هدول الشغلتين بمقابل الملايين. كيف إذا كان هذا من عند عزيز عليم حكيم رحيم رؤوف رحيم مطلع على سرائرنا؟ هذا ما من شك أنا مخطئ في هذه ومخطئ في هذه، مخطئ في غفلتي عن الملايين ومخطئ في نكدي بهذين الأمرين أو الثلاث. واضح كيف؟ وهذا بالواقع ما أنا بذلك، أنا إذا أحسنت نظري في ذلك ما كن أعطيت الله شيء بالفضل أو حاشا وكلا، أنا بكون ريحت نفسي، ريحت بالي، نعمت، صار عندي سرور وسعادة في هذه الحياة الدنيا، وهذه هي السعادة الحقيقية. والنقطة الثالثة طبعا هي بيسموها الصوفية شو بيسموها؟ بيسموه الموت الأحمر. ها شو هو الموت الأحمر؟ الموت الأحمر مخالفة النفس، مخالفة شهوات النفس، هذا يسمونه عدم الرضا عن النفس. أنا لما أنظر أنا والله فلتان بكل شيء، يعني ما لي صالح لشيء أبدا، لكن لما أنظر كيف سألت كيف سيدنا عمر بن الخطاب قال له لسيدنا موسى الأشعري، قال له أتود أن تخرج من هذا الأمر الذي دخلنا فيه كفافا لا لك ولا عليك، وتخلص لك صحبتك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له لا والله، نحن فتحنا البلاد بعد وأسلم على أيدينا ناس كثر. قال له سيدنا عمر أما أنا والله أرجو ذلك، أنا أطلب من الله ذلك، أنه أخرج من هذا الأمر كفاف لا لي ولا علي، وتخلص صحبتي معه. شو معنى هذا الكلام؟ معنى سيدنا عمر يلي عمل الأعمال الجليلة يلي سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالحديث عبقري، فلم أرى عبقريا يفني فبيا، عم يتبرأ عم يخاف من هذا العمل، هو بس بده أنه تصفو له صحبته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عم ينتقد نفسه بكل فعل عم يفعله. ونحن يمكن بأحسن أعمالنا ما بتوازي أدنى عمل عمله سيدنا عمر بن الخطاب. ما بحكي مرة صار زلزلة في المدينة المنورة بعصر سيدنا عمر الخطاب، صار زلزلة.